وعن عبد الله بن أوفى ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال أصبنا طعاما يوم خيبر فكان الرجل يجيء فيأخذ منه مقدار ما يكفيه ثم ينصرف. أخرجه أبو داود وصححه ابن الجارود والحاكم. أصبنا طعام، وطعام كلمة عامة تشمل الطعام المنجز وتشمل الطعام الطبيعي من الفاكهة والخضر، وتشمل الطعام الذي يعود إلى الطعام كالبر ونحوه، يأخذ من القمح يطحن ويسوي. فما كان كما أشرنا ما لا يقبل للدخار إلى نهاية المعركة والقسمة، يأتي الرجل يأخذ منه ما يحتاج ويترك. والله سبحانه وتعالى أعلم.